ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين رحمة، ولا تجعلنا فتنة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لإخواننا المؤمنين كالأرض الذلول، يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب وما لا يحب. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. انصر جندك وأولياءك المجاهدين، ثبت أقدامهم، وسدد رميهم، وفك أسرهم، واجبر كسرهم، وحقق بالصالحات آمالهم، واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا كيف نعفو وكيف نغفر. اللهم إنا عفونا ما بيننا وبين عبادك، فاعف ما بيننا وبينك، فإنك أجود وأكرم يا رب العالمين. لئن نلقاك بالعفو خير لنا من أن نلقاك بالخصومة. اللهم إنا عفونا عمن ظلمنا في صباحنا ومسائنا هذا. أيما عبد من أمة محمد يحبنا فثقل ميزانه، وحقق إيمانه، وفك رهانه، واخسأ شيطانه، واجعلنا وإياه في الفردوس الأعلى. وأيما عبد أو أمة من أمة محمد اغتابنا أو بهتنا فقد عفونا عنه. اللهم أرنا وإياه الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، أيها الأحباب، إني أحبكم في الله، وأتقدم بالشكر الجزيل من بعد الله رب العالمين إلى إمام هذا المسجد الذي تعاون معنا في إحياء هذا الدرس، وإلى أهل هذه المنطقة الذين ساهموا بالحضور، وإلى شبابها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم حسن الاعتقاد وإخلاص العمل وبرد الرضا ونور اليقين وحلاوة الإيمان وصدق الكلام وبركة الدعوة وإجابة الدعاء. آمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة. أيها الأحباب الكرام، تربية النشأ على القرآن هي المقصد الأول في قوله تعالى في أول كلام نبئ فيه محمد صلى الله عليه وسلم. تحول فيه من إنسان عادي إلى إنسان نبي بكلمة اقرأ. وهل يستغني النشأ عن كلمة اقرأ؟ لا يوجد نشأ في العالم يعيش بدونها، إلا ذلك المتخلف عن ركب الحضارة، البعيد هناك في ظلمات الغابات أو مجاهيل الصحراء أو مغارات الجبال، المعزولين عن الدنيا. أما عامة أبناء البشر فهم يمارسون اقرأ وهو طلب العلم. ولكن التربية في كلمة اقرأ تحددها باسم ربك، فإن نشأ الدنيا الذين يتعلمون تحت مظلة اقرأ ما نفعتهم اقرأ إلا يوم أن كان انطلاقها باسم ربك. وهنا جاء التخصيص والتحديد للغاية من التعليم والقراءة. ويوم أن يكون هناك الفصل بين التعليم والقراءة وبين أن يراد بها وجه الله يكون النكد ويكون الفصام الخبيث الذي تشقى به البشرية ولا تسعد. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالناس يعيشون الآن في النكد يوم أن انحرف منهجهم عن اقرأ باسم ربك. أيها الأحباب، إن لهاتين الكلمتين دور عظيم في أمة أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة. يوم أن نزلت ما كان يقرأ وما كان يكتب إلا أفراد يعدون على الأصابع. وما مر وقت على نزول هذه الكلمات المباركات إلا وكثر الكتاب والقراء، حتى أصبح الآن ببركة هذه الكلمة الربانية تمتلئ مكتبات في العالم فيها ملايين الكتب كلها من مكتبة من قوله تعالى اقرأ باسم ربك. ملايين الكتب. والذي أحرقه التتار لما غزوا بغداد جعلوا جسورا في الأنهار من إنتاج اقرأ باسم ربك، حتى تغير لون النهر فصار أسودا من الحبر. والآن لو أردت أن تحصي عدد ما كتب في ظلال هذه الكلمة لا تستطيع إحصائه. أرأيت فضل الله سبحانه وتعالى؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. اقرأ باسم ربك. الله سبحانه وتعالى جعل القراءة باسمه تبركا، أي اقرأ وأنت تتبرك باسم ربك، وبدون هذه البركة لا فائدة لهذه القراءة. اقرأ مقتديا بالله رب العالمين، أي متوجها إليه في هذه القراءة، أي تريد بها وجهه سبحانه وتعالى. اقرأ داعيا ربك بالتوفيق، وهذا في قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. لاحظ، إذا تتوجه عندما تقرأ إلى الله أن يزيدك علما. اقرأ باسم ربك، أي جاعلا هذه القراءة التي تقرأها بحول الله وقوة الله، ولولا هذا الحول وهذه القوة ما استطعت أن تجمع الماية واحدة. اقرأ باسم ربك، أي ذاكرا لأسماء هذا الرب الحسنى والصفات العلى، لأنه تفضل عليك بهذا العلم الوافر الذي ما كان لك أن تتعلمه لولا الله. ومعاني كثيرة كثيرة كثيرة يحملها قوله تعالى باسم ربك. انطلاقا من هذه الآية الكريمة التي نبئ بها محمد صلى الله عليه وسلم، ننطلق إلى الآية الثانية التي أرسل بها محمد. يا أيها المدثر قم فأنذر. فالعلم المكنوز يتحول إلى طرف ذهني وطاقة مهدرة أو مقيدة، ليس فيها نماء وليس فيها عطاء، حتى ينهض صاحبها ثم ينطلق يعلمها الآخرين ويخترع ويبتكر ويتفكر ويعبد الله بهذا العلم. من أجل ذلك جاء الأمر بالقيام لكي ينطلق، قرأ وتعلم وتلقى الوحي، الآن قم فأنذر. وبدون هذه الانتفاضة وذلك القيام يعتقل العلم، يصبح العلم في قفص الصدور لا خير فيه. لهذا انطلق محمد صلى الله عليه وسلم ينادي أمته: بلغوا عني ولو آية. نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم نرى النشأ المسلم وهو يتلقى القرآن في مراحله الأولى لنزوله، نرى القرآن يتمشى مع عمر الطفل. لم تنزل الآيات والسور الطوال، وإنما يدرب الله الخلق كبيرهم وصغيرهم. فكان معظم السور التي نزلت من المفصل الذي إذا قرأه الإنسان بمستوى الشاب العربي قوي الذاكرة عند نزول القرآن الفصيح البليغ الذي يعرف أسرار اللغة وبلاغتها وفصاحتها، ما أن يقرأه مرة واحدة حتى يحفظ. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستمعون القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، كبارهم وصغارهم يقرأه مرة مرتين فيحفظونه عن ظهر قلب. لهذا تجد أن السور المكية قصرها الله تدريبا للنشأ، وأنتم تلاحظون هذا في المدارس. اتفق علماء الأمة أن الطفل في الروضة في الابتدائي في المتوسط يختارون له قصار السور، ثم في هذه السور القصيرة جمع الله معاني التوحيد والاعتقاد لأهميتها للعباد، وهي القاعدة التي من خلالها يتعامل الإنسان المسلم مع الله ومع كتابه ومع رسوله ومع نفسه ومع الناس على جميع الأجناس. وعندما نبدأ نراجع بعض هذه السور نرى هذه الحقيقة. خذ على سبيل المثال سورة الإخلاص، الإعلان النبوي عنها أنها تعدل ثلث القرآن، من قرأها مرة كتب له أجر ثلث القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة نفثت في قلوب وعقول الناشئة المسلمة ثلاث ديانات باطلة. يعني أنت الآن عندما تحضر ابنك تريد أن تخلص المبادئ الهدامة من قلبه، هذا أكثر ما يهمك. يعني ما تريد أن يكون علماني ولا شيوعي ولا بهائي ولا ولا ولا إلى آخره من الفرق التي زادت على الصراط السبعين. سورة الإخلاص هذه لم يلد، اليهود يقولون يلد وابنه عزير فنسفت عقيدة اليهود، النصارى يقولون يلد، والسر في انحراف عقيدة النصارى كلهم ترى حرف واحد جاء في الإنجيل: وإني ولدتك من مريم البتول. النصارى قرأوها ولدتك لا ولدتك، صور حركة واحدة. فجعل الله الذي ولد مريم هو الذي ولد منه المسيح عليه السلام. شوف انظر، يعني حرف واحد نفس توحيد أمة كاملة. ثم جاء العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله، قال لم يلد، فنسف عقيدة العرب كلها، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، حبت معاها كل الفرق الضالة التي تؤول الأسماء والصفات والأفعال. يا جماعة تفكروا في هذه السورة العظيمة، الذين يؤولون أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الله متصف أن له سمع وله بصر وله يد وله قدرة وله إرادة وله علم، ويأتي يوم القيامة يتكلم، تكلم بالقرآن ويتكلم يوم القيامة. جاءت هذه ولم يكن له كفوا أحد، فنسفت كل التأويلات الباطلة، وجعلت هذه الصفات وهذه الأسماء معلومة المعنى مجهولة الكيف، فلا يحيط بكيفها إلا الله. انتهت المشكلة. لهذا كانت عقيدة الصحابة كبار وصغار صافية نقية خالية من الاضطراب والخلاف، لعلمهم وفهمهم وحسن تلقيهم. ثم الأسلوب الثالث من تعليم القراءة إلى الانطلاق بهذا العلم إلى التأسيس على قاعدة التوحيد، جاء ربط السلوك والعبادة بالعقيدة، حتى لا يكون هناك انفصام في تربية النشأ. تجده حافظ معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى ويوحد الله في أفعاله، ولكن في سلوك مع الناس فظا غليظ القلب يكفر هذا ويضلل هذا وينفق هذا، جافيا على إخوانه لا يجدون عنده رحمة ولا رفقة. ويدرس علم الكلام ويجادل فيه، ولا يذكر أنه يقوم لله بركعة واحدة في الليل لكي يقشعر بدنه ويرق قلبه. فجاءت السور المكية التي تربي النشأ في سورة واحدة تعالج الجوانب الثلاث. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هذه عقيدة. الإيمان بالدين والتكذيب بالدين عقيدة. الدين هو يوم القيامة يوم الجزاء الذي ذكره الله في أول سورة، ملك يوم الدين. وتفسير مالك وملك يوم الدين فسرتها سورة الانفطار. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم على التفسير يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ففسرها الله في هذه السورة. أرأيت الذي يكذب بالدين عقيدة، فذلك الذي يدق اليتيم أخلاق وسلوك. فجاءت الأخلاق والسلوك بجوار العقيدة. ولا يحض على طعام المسكين دعوة، تحب وتدعو الآخرين على طعام المسكين، يأمرك. هذا يفهم من باب مفهوم المخالفة. الله صنع على الذي لا يحض، إذن أنت حب، تحرك يا ناس يا عالم، تصدقوا أنفقوا، هاي دعوة. فويل للمصلين عبادة، الله أكبر عقيدة، أخلاق، دعوة، عبادة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، توحيد يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شفتوا يا إخوان، النشء المسلم لا يعجز عن حفظ هذه السورة، قصيرة جدا قصيرة، لكن انظر إلى المعاني الكبيرة التي احتوتها. لو أردنا أن نحضر آية طويلة كآية الدين ما نجد فيها ما وجدناه في هذه السورة، مع أن عدد الكلمات في آيات في آية الدين المدنية أضعاف أضعاف أضعاف الكلمات اللي موجودة في هذه السورة، لكن القرآن المدني ما أغفل هذه القضية أبدا، لأن مصدره واحد وهو الله. فتجد في أول سورة البقرة يجمع الله القضايا الثلاث في آية واحدة، الذين يؤمنون بالغيب عقيدة، ويقيمون الصلاة عبادة، ومما رزقناهم ينفقون سلوك وأخلاق، صدق جود وكرم وبذل في آية واحدة. والنشء المسلم عندما يتأسس هذا التأسيس لا تجد عنده انفصام إيماني أو انفصام عقيدي أبدا، بل حتى القضايا العقيدية التي يقول عنها العلماء أن موطنها القلب، لهذا سميت عقيدة، بحيث أنها تكون إيمانا في القلب يعقد عليه فلا ينحل، كإيمانك أن الله واحد وأن الله قادر، وإيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، من هاي عقيدة معقود عليها في القلب خلاص ما تنحل إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه العقيدة أوجد لها الإسلام متنفس في واقع الحياة. ولعلك تسأل سؤال فتقول عجيب، أعتقد وأعقد في قلبي معاني أسماء الله وصفاته العلى، كيف أجد لها متنفس؟ كيف أجد لها مجال تعبدي؟ أقول لك المجال التعبدي يوم أن تعلم أن الله عفو، تعفو أنت عن العباد، ويوم أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى كريم تكون كريما، جواد تكون جوادا، صبور تكون صابرا، وهكذا. إذن أوجدت عبدت الله بمعاني أسمائه الحسنى يوم أن أوجدت لنفسك سلوكا وواقعا ومتنفسا لها في حياتك. ولو تتبعت الصحابة رضي الله عنهم في ذلك لوجدتهم ينقلون القضية العقيدية إلى سلوك عملي واقعي. وخير مثال أضربه لكم بلال، أليس من الإيمان أن تعتقد أن الله واحد أحد؟ بهذه العقيدة انتصر بلال على معسكر الكفر، لم يقف بجوار بلال مصفقون ولا مطبلون ولا مشجعون ولا هتافون ولا جهاز إذاعة ولا إعلام ولا صحف ولا كتبوا عنه شيء، ما في، مرمي على الرمل الحار والصخر على صدره، وأمية بن خلف يضرب بالصوت حتى تتعب إيده ويقول واللاتي ما تركتك رحمة بك إنما كلت يدي ولا أعودن إليك. فقالوا له كيف صبرت يا بلال على مرارة العذاب وحر الرمضاء؟ قال كنت أخلط حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فتطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فأصبر. لماذا أحد أحد وهذا يضرب، وهذا يقول أحد أحد وهذا يضرب، وهو يقول أحد أحد، هذه لها معاني عظيمة. أحد أحد، هذا التوحيد، هذا المدح لله، هذا الإقرار، هذا الإيمان، هذه العقيدة لو عددت معانيها لانتهى وقت المحاضرة وما استوفيتها. كانت تتداعى في فكر وقلب بلال خلال التعذيب، فأصبح التعذيب نوع يعني من الحلاوة، وهذا الذي أحسه طلايع الإيمان من سحرة فرعون الذين آمنوا. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، يهدد ويتوعد. قابلوا بهدوء المؤمن وسكينة المسلم لا ضير، إلى أن قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. أنت تسوي معانا معروف إذا أنت قطعتنا، راح تنقلنا من الدنيا الظالمة إلى عالم أرحم الراحمين، إلى ربنا منقلبون، ونجد أحسن من ربنا، أحسن من الفردوس، أحسن من الحور، أحسن من الأنهار، أحسن من رفقة الأنبياء، يلا قطع. ونفس الرد كانت ترد به زوجته آسية رحمها الله لما هددوها بالتقطيع بالمناشير، قالت لو قطعتموني إربا إربا ما ازددت في ربي إلا حبا، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فأصبحت التربية على هذه الأسس الثلاثة: العقيدة، العبادة، السلوك، تجعل الضعيف قويا والقليل كثيرا والعذاب عذبا، ولا يعرف حقيقة ما أقول إلا الذي خاض تلك التجربة. واسألوا الدعاة المسجونين في المعتقلات الذين يصب عليهم العذاب صبا، ثم تعالوا وانظروا في لياليهم يوم أن يصفوا أقدامهم بين يدي ربهم تالين كتابه، تنهمر الدموع فتغسل الآلام والعذاب. وغيرهم يواصل النوم بالنوم والطعام بالطعام، ولكنه في ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والنشء المسلم عندما نبدأ نربيه على القرآن، أول ما نعمل له تحديده، لأنه إذا ما أصبح في قلبه حب لهذا القرآن يخشى أن يكون هناك بينه وبينه حاجز. وهذا السر الذي جعل كثير من الكفار يعاندون مع إقرارهم واعترافهم بأنه كلام ليس مثله، كما قال الوليد بن المغيرة خبير لغوي وسيد من سادات آل مخزوم من قريش، لما سألوه قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، شيء المطوي اللي يلمع يبرد، الفرق بين الجدار لما تصير سمنت ولما تحط له رخام وتصبغ ابيض، مطلي واحد الثالث لما نشوف. وان اعلاه لمثمر، الشجره لما يكون الثمار فوقها، واسفله مغدق، الثمار الناضجه تحت واللي منضجه فوق والازهار فوق، منظر حلو، وصف هذا في منتهى البلاغه. وانه يعلو ولا يعلى عليه، كل ما جبنا قصيدة من المعلقات الفصيحة التي أجمع الخبراء اللغويين على فصاحتها وعلت وعلت وعلت وعلقناها حتى صارت من المعلقات في الكعبة، جاء القرآن فعل عليها بآية واحدة، معلقة طويلة يعلو عليها القرآن بآية واحدة. نعم، بعد هذا الاعتراف لماذا لم يسلم ولم يؤمن؟ الأخنس بن شريق وأبو سفيان وأبو جهل وغيرهم إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يتسللون في الظلام ويستمعون واقفين إلى أن ينفجر النور، ثم إذا اكتشف بعضهم بعضا استحوا وقالوا ويحكم لو رآكم الناس لآمنوا به، ويتعاهدون ألا يعودون، ثم يعودون في الليلة الثانية لا يستطيعون أن يصبروا عن فصاحة القرآن وبيانه. إذن لم يكن بينهم وبين هذا الذي يقرأ القرآن محبة، والسر في ذلك ما السر الذي جعلهم يحقدون عليه ويحولون اسمه من محمد إلى مذمم، يسمونه مذمم عكس محمد، أنه فقير، أنه يتيم، أنه أمي لا يعرف القراءة والكتابة، وهم أصحاب الأموال والأولاد والثراء، فتحرك الحسد في قلوبهم، فهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، جحد وعناد. فعندما تريد تربي النشأ المسلم اجعل بينك أنت كمربي ومعلم وبين هذا النشأ محبة ومودة حتى يأخذ منك القرآن وهو يشدك وشدة، فالذي يمسك العصا ويكون وجهه مقطب ومكفهر وينهر ويزجر ويضرب، ها؟ لا، قد يطيعونه مؤقتا لكن بعد 18 سنة من حفظ المصحف كله يصير شيوعي أو علماني. وقد رأينا ممن حفظ المصحف ثم بعد ذلك ما إن تقابله الجاهلية والدنيا بفكرتها حتى ينسلخ منه ويذهب شيوعي ولا علماني ولا ماسوني. نعم، فهو تلقاه تلقي المغصوب. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخولهم في الموعظة، يقرأ عليهم 10 آيات حتى يحفظونها ويطبقونها، يأخذ يتلطف معاهم واخذ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب وأصلح فأنه غفور رحيم. آيات عظيمة كلها تدعو إلى تلطف فيهم شوي شوي عليهم، ترى هذيل الأحباب، هذيل الأحباب تلطف. لهذا لا يتكلم معاهم إلا وهو يبتسم، وإذا جاءه ابن أم مكتوم فرش له بردته وجلسه عليها، وإذا أراد أن يكلمهم أو يأمرهم أو ينهاهم تجده معاهم لطيف إلى أبد حد عليه الصلاة والسلام. هذا منهج تربوي في تعلم القرآن يا إخوان، هذا منهج تربوي. القرآن ما في غير القرآن كان ينزل في هالمرحلة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصله لهم كما يقول الكلام على أحسن طبق. يعني أنت لما نحط لك أنا أكلة حلوة وضعها لك في لوح معفن ما تأكلها، لكن إذا وضعت لك في طبق زين صار نور على نور، المحتوي يؤثر على المحتوى، هذا شيء معروف. لو أجيب لك مسك أحسن مسك وأحط لك في علبة معجون طماط وأحطه في الفترينة عشان أبيعه ما حد يشتريه حتى بربع دينار، لكن إذا جبت قارورة كأنها كوكب دري وصبيت فيها هذا المسك وأخذ الناس ينظرون من بعيد لها صف ولها دريق الناس يشترونها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن بهذه الطريقة، بهذه الطريقة عليه الصلاة والسلام. والمتتبع لصفاته في تبليغ دعوته للمؤمنين، وهذا اللي يهمني الآن لأن الموضوع تربية النشء، في تبليغ القرآن لهم كان في غاية اللطف، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. على ما أنت عليه من ذكاء وشطارة وفهم إلى آخره ينفضون، ما يأخذ منك شيء. لكن اللين والرحمة والرفق جعلهم يتلقون منك، ويقول كل واحد منهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. اللي ما أغلى فيه، ما في أغلى من أبي وأمي أفديك به عليه الصلاة والسلام. أنتقل معكم الآن إلى بعض الصور لكي نلتمس الجوانب التربوية فيها. القرآن رب النشأ بالترغيب أولا وبالترهيب ثانيا. يتقدم دائما أو غالبا يتقدم الترغيب على الترهيب. فالله سبحانه وتعالى وصف جنته وما فيها من نعيم، وجعل الحرف بعشر حسنات، وجعل سورة بثلث القرآن، ومدح كلامه ومدح نفسه، وجعلك تحبه من خلال المدح لذاته سبحانه، وهو يحب لذاته ولصفاته لا إله إلا هو. الناس الآن يعتزون بكلمات بعض القادة من الكفرة والفجرة لا لشيء إلا أنهم أظهروا بعض البطولات. قال نابليون، قال هتلر. ليه؟ قال لأن قائد عسكري استوله بالنار والحديد على عدة دول، فأصبحت كلماتهم تكاد تكون كأنها مأثورة عند بعض الناس. ما حد يناقش إذا قال نابليون ما حد يقول له قال ولا ما قال، صحيح ولا ضعيف. لا، خلاص يأخذون منه مسلم عندهم. ونابليون قائد يهودي فرنسي أوجدوه اليهود أعرج ودينا مشلولة ومات مريض تكرار، ومن في جزيرة هذا نابليون. فكيف إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم وما أودع الله فيه من صفات، وإنك لعلى خلق عظيم، الله يزين للناس، الله يزين للناس حتى نحبه، فنأخذ منه الكلام من الحب والولاء والنصرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. كيف إذن لا يحب ولا يتلقى منه هذا القرآن صلى الله عليه وسلم؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما يهلككم وما يؤذيكم وما ينزعجكم. يعني لو ذبانة طبت على واحد من المؤمنين الرسول ينزعج صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، الشيء اللي يعنفكم وينزعجكم يزعجه، واللي يفرحكم يفرحه. هذا معنى الآية. فعندما نريد أن نربي النشء نرغب كما رغب الله، نرغب بالقرآن، نرغب بالمربي، نرغب بالله، نرغب في جنته، فنعطيهم بعض صفات الله سبحانه وتعالى حتى يحبونه لذاته سبحانه فيتلقون كلامه. نمدح هذا المدرس المدح الذي يحبب التلاميذ فيه. الآن المدرس المحبوب مدرس الرياضة. ليه؟ لأن الإعلام يخدمه، الإعلام في الملعب، الإعلام في الكرة جول. لكن مدرس الدين آخر حصة وتعبان والتلميذ تعبان، ما حد يحبه، لهذا ما حد ينتفع بالدين في المدارس، ما حد ينتفع بالدين إلا من رحم الله اللي وراه أسرة متدينة. لكن لو أن مدرس الدين أعطي التقدير والاحترام وأحيط نعم بهذه الأمور التي أحاط الله به نبيه لأصبحت حصة الدين من أجمل وأبهى الحصص. يقول تعالى في كتابه الكريم في السور التربوية على السلوك قضية الحلال والحرام في الصلة في المدينة المنورة، لكن هل غابت كتربية عن العهد المكي والقرآن المكي؟ لا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني تخيل أنت غافل واللي في المسجد كلهم هبوا مرة واحدة وهكذا صدق رعب، فكيف قيام البشرية كلها والجن كلهم يوم القيامة لرب العالمين؟ أي قلب يثبت إلا أن يثبته الله يوم. لهذا لما انتبه لها عبد الله بن عمر وقرأت عليه كاد أن يغمى عليه وضرب كفا بكف وقام على المجلس وصر وجهه وراح يردد وهو يبكي يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسقط مريضا. فكيف بمن استشعر أن مع الناس تقوم السماوات السبع والأرض؟ ومن آياته أن تقوم السماء بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تنظرون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. حاول تخيل أنت، ما تستطيع لأن ما في واحد من البشر شاهد ذلك حتى الآن. الخيال يقف، هذا شيء فوق الخيال. بنو إسرائيل لما رأوا جبل ارتفع بس سمعنا وأطعنا، جبل واحد فكيف السماوات كلها؟ فعندما يستمع الطفل والتاجر والكبير والصغير ويل للمطففين إلى أن يصل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يبقى لا أطفف في الكيل ولا أسرق ولا أبوق، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرني من هذا اليوم، اللهم أجرني من هذا، ويبدأ في تجارته في بيعه في شراءه يكون صادق. عابد الذهب الكنود الحقود البخيل الذي أجمع بعدين يدخل الدار ويسكر الغرفة عليه ويفتح الخزينة ويطلع الذهب قطع الذهب ويبدأ يحدد، مو يعد، يعد مرة واحدة لكن يحدد، كل ما وصل إلى النهاية رد قال والله يمكن أنا غلطان، يمكن أنا عندي أكثر، رد يعد مرة ثانية، وبعدين يقول ها لا والله كأن أكثر، رد يعد مرة ثالثة، وبعدين يجد فجأة بأن هذا الذي كان يعده أصبح منبوذ هو وإياه في النار، وإن هذه النار دخلت داخل جسمه وطلعت على داخل قلبه وبدأت تطبخ هذا القلب وهو يطفيها ما يقدر، ما تطفي، منظر مرعب. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، شو حرف الهاء يلهث يعب، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، انحراف بالعقيدة، الخلود مع المال، الموت بلا مال، مسكين ما يدري أن كل القارونيرات والمليونيرات والبلديليرات كلهم ماتوا وبقي الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو يظن أن وجود المال وجود الخلود، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، ينبذن منبوذ، لأن كان منبوذ عند الناس، مبغوض عند الناس، لا أولاده يحبونه ولا أرحامه يحبونه، ما يعطي أحد، ما يعطي أحد، ذابح أولاده طول النهار وكلهم مموش، ما شو عدد ما شو عدد، وإذا حطوا لحم قال الله أكبر، إدامين وبوت واحد لحم عدد، بخيل يملك ملايين وعمارات وفي فقر دم، لأنه فقير، فقر دم يعني فقير، وما يأكل فلوس، بخيل حريص. هذه السورة كيف تربي تأخذ دورها؟ إذا أعطى الناس أعطاهم الهمز واللم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فؤاد أرق القلب تطلع عليك حرقة. إنها عليهم مؤصدة لأن يوصد الخزينة، أوصد الخزينة أوصد الله على النار. إنما تزدون ما كنتم تعملون. إنها عليهم مؤصدة. فك التجوري، فك الكبت، فكم عليك النار. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. انظر دور هذه السورة التربوية من أروع الأدوار. النشأ المسلم أيضا علينا أن ننتقي له من الآيات والسور التي تعالج معه مرحلة من مراحل عمره. الآن الناس يعانون من أولادهم من مرحلة أسمها مرحلة المراهقة. ما كان العرب والمسلمون في القرون الأولى وأيام ما كان التعليم في الكتاتيب والمساجد يمرون بهالمرحلة أبد. اقرأ كتبهم، اقرأ ما كتب الغزالي في التربية، اقرأ ما كتب، ما تجدهم يذكرون قضية مرحلة المراهقة هذه. هذه جاتنا بعد ما انتقلنا وأخذنا مبادئ التربية من الغرب. ماذا قال فرويد وجان بول سارتر كرمكم الله؟ فعند ذلك ظهر عندنا المراهقون. لماذا؟ لأن هناك في القرآن آيات نزلت لهذا العمر من الناس. فالطفل إذا بلغ الحلم يعلمه الإسلام كيف يستأذن في الدخول وكيف يستأذن في الخروج بعد صلاة، قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء وعند الظهيرة بعد ما ننزح الملابس والواحد يتحرر من ملابسه ويقعد مع زوجته. كذلك الإنسان عند أو المرأة إذا جاءها الحيض كيف تغتسل وما هو القرء وكيف تتطهر، والطفل إذا احتلم ما هو الاحتلام، نعم، وكيف يغتسل منه وتطهر وما نوعية الاغتسال. هذه يتلقاها من القرآن والسنة في المدرسة التربوية. فإذا جاءت هذه المرحلة جاءت مرحلة طبيعية لها تمهيد إيماني، لأنه ما كان يتلقى من فلان وعلان إنما يتلقى من الله. فدراسة لهذه القضية مربوطة بعبادة في داخل مسجد، ليس في مدرسة بعيدة إذا جاءت الفرصة حطوا الأغنية لا. فكان الطفل يمر في مرحلة المراهقة ما تأثر عليه بالمرة. الآن إذا جاءت مرحلة المراهقة أصبح وحش إلا من رحم الله، كشة طائرة وسجارة بعيدة ومبدأ المخالفة مع كل واحد، هو اللي يفهم الناس ما يفهمون، هو اللي يعلم الناس ما يعلمون، هو اللي على الحق وهو المظلوم وهو إلى آخره. ويصير نقص أهله ونقص عيشتهم ويجرب قبول المخاطر وبلاوي ويذوب السيارة ويضرب المدرس ويعمل الفاحشة إلى آخره. لأن التربية القرآنية الهادئة فقدت. كذلك القرآن عندما تعرض في تربيته للآيات المنظورة وظواهر الطبيعة الجغرافية الإحياء والعلوم، كان هناك ربط بين الكون والمكون، بين المخلوق والخالق. لم يكن المربي في الماضي يقف عند المخلوق وعند الآية أبد، مستحيل، بل يرى ذلك حرام. ولو وقف عندها لأصبح مثل بندول الساعة، المكان اللي انتقل منه عاد إليه طق ما يتحرك. لا، الله سبحانه وتعالى فإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إن الذي أحياها لمحيي الموتى. شوف الرب يبدأ فيك في رحم الأرض والبذور تهتز إلى أن يوصلك إلى الله الذي أحياها لمحيي الموتى. فسبحان الله حين تمسون يلفت نظرك إلى الليل، وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت، مشاهدات يومية يومية تشاهد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اربطك في البحث إلى أن يربطك في الوردة في الزهرة في الطير في العصفور، والطير صاف كل قد علم صلاته وتسبيحه. فيبدأ الطفل اللي يقرأ الطير ما يقول له والله مدرس العلوم شوف هذا عنده منقار، رأسه مدبب حتى يلتقط الحبة، عيونه مستديرة، جنحانه له قوادم، بس ايش استفد؟ ما استفد شيء. لكن عندما يربطها أن الله فعل ذلك، أن الله أبدع ذلك، الله البديع، الله فاطر السماوات والأرض، الله الخلاق العليم، انظر هذه آية من آيات الله، انظر الطير صافات، انظر تسبح تكبر تهلل تصلي، ما من شيء إلا يسبح بحمده. فتتحول جميع الدروس إلى محراب إيمان يزيد إيمان الأطفال، فتصبح نظرتهم للشمس وللشجر وللمطر وللبحر وللقمر كلها نظرات إلى آيات في الأرض والسماء. فكما يقرؤون القرآن آيات مقروءة ينتقلون إلى الآيات المنظورة فيوحدون الله رب العالمين. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، هذه محفوظات ممنوعة تمنع الآن لنزيد الإيمان. كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فاسأل وقل من ذا الذي أوجد فيها الثمرة، ذاك هو الله، الله الذي أنعمه منهمرة بحكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الليل وقل من شق فيه قمره، من ذا الذي زينه بأنجم مزدهرة. هذه كلها مأخوذة من القرآن، معاني مأخوذة من القرآن، نعم مأخوذة من القرآن. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، مأخوذة من القرآن. وانظر إلى الشمس التي جدوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة، ذاك هو الله، الله الذي أنعمه منهمرة بحكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرة، من ذا الذي جهده بقوة مبتكرة، ذاك هو الله، إلى آخره. وانظر إلى الغيم وقل من ذا الذي أنزل منه مطره وصير الأرض به بعد غبرار خضرة، ذاك هو الله. انظر إلى البحر وقل من أوجد فيه دررة، إلى آخر إلى آخر قصيدة طويلة عريضة تنتقل معك من البحر إلى الأرض إلى السماء إلى القمر إلى المطر إلى القيم، فيتحول بعدها الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الأسلوب الآن يكاد يكون معدوم، دور في مدارس العالم العربي والإسلامي إن وجدت واحد أو اثنين يربط المادة العلمية هذا الربط الذي ربطه القرآن. لهذا أولادنا مع الأسف الشديد يتعلمون 18 سنة دين وغير دين، وبعدين ما يحفظ الفاتحة لأنه ما يصلي، يعني ما يصلي دكتور في الجامعة ما يصلي لأنه ما يحفظ الفاتحة. ليش يحفظها؟ ما يصلي ما يحفظها خلاص. وأول سورة وآخر سورة، أول سورة الفاتحة آخر سورة الناس، أختم كلامي، عالجت 3 قضايا عقيدية من أخطر ما يكون: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الملك. ولخطورتها ذكرها الله في أول سورة وفي آخر سورة. أول سورة الفاتحة ماذا يقول الله في هذه القضايا الخطيرة 3؟ يقول الحمد لله، هذا توحيد الألوهية، رب العالمين هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا توحيد الملك. في سورة الناس قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الملك، إله الناس توحيد الألوهية. فنحن نربي أولادنا على هذه القضايا العقيدية الثلاث، تتفجر من خلالها بعد ذلك كل القضايا في التوحيد والعقيدة. وإذا غابت هذه المعاني عن أذهان أبنائنا لا يعرفون إله الناس ولا ملك الناس ولا رب الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا طرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد يا رب العالمين. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذ في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك أو نزل في سلطانك. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندرع بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعله غيثا مغيثا طيبا نافعا عاما طبقا علينا وحوالينا وعلى منابت الشجر وبطون الأودية. أنبت به الزرع واملأ به الضرع، وادفع به البلاء، وارفع به الغلاء، وارفع به الداء. اللهم اجعله عطاء ايمان ورزق ايمان، ان عطاءك لم يكن محظورا. اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن اهله، وعاملنا بما انت اهله. انت اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم اجعل في ارضنا سكنها وزينتها ومرعاها، انت ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.